أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه. قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ما تكن صدورهم وما يعلنون. أوليس الله أعلم بما في صدور العالمين الله أعلم بما في صدور العالمين. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أفمن شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم إنه عليم بذات الصدور. ألم نشرح لك صدرك. وحصل ما في الصدور. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. إنه عليم بذات الصدور. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون يضيق صدرك بما يقولون يضيق صدرك بما يقولون يضيق صدرك بما يقولون يضيق صدرك بما يقولون قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولكن تعمى القلوب التي في الصدور التي في الصدور التي في الصدور التي في الصدور التي في الصدور لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله أشد رهبة في صدورهم من الله في صدورهم في صدورهم في صدورهم في صدورهم أشد رهبة في صدورهم من الله وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور اللهم ابطل سحر ضيق الصدور اللهم ابطل سحر ضيق الصدور اللهم ابطل سحر اسوداد الصدور اللهم ابطل سحر اسوداد الصدور اللهم ابطل سحر وكز الإبر على الصدور اللهم ابطل سحر وكز الإبر على الصدور اللهم ابطل سحر الكي على الصدور اللهم ابطل سحر الكي على الصدور اللهم ابطل سحر حبس التنفس على الصدور اللهم ابطل سحر حبس التنفس على الصدور اللهم ابطل سحر المرض على الصدور اللهم ابطل سحر المرض على الصدور اللهم ابطل سحر حساسية الصدور اللهم ابطل سحر حساسية الصدور اللهم ابطل سحر سرطان الصدور اللهم ابطل سحر سرطان الصدور اللهم ابطل سحر سرطان الصدور اللهم ابطل سحر النفث على الصدور اللهم ابطل سحر النفث على الصدور اللهم ابطل سحر تعفن الصدور اللهم ابطل سحر تعفن الصدور اللهم ابطل كل سحر أسود غار في الصدور اللهم ابطل كل سحر أسود غار في الصدور اللهم ابطل سحر اختناق الصدور اللهم ابطل سحر اختناق الصدور اللهم ابطل كل سحر بالليل ضيق الصدور اللهم ابطل كل سحر بالليل ضيق الصدور اللهم ابطل سحر البرودة على الصدور اللهم ابطل سحر البرودة على الصدور اللهم ابطل سحر تقرح الصدور اللهم ابطل سحر تقرح الصدور اللهم ابطل سحر غل الصدور اللهم ابطل سحر غل الصدور اللهم حل كل ربط شديد مكثف على الصدور. اللهم حل كل ربط شديد مكثف على الصدور. اللهم بطل كل سحر قديم على الصدور. اللهم بطل كل سحر قديم على الصدور. اللهم بطل سحر حساسية الصدور في الربيع والشتاء بنجم رصدوا. اللهم بطل سحر حساسية الصدور في الربيع والشتاء بنجم رصدوا. اللهم بطل كل سحر مجدد على الصدور. اللهم بطل كل سحر مجدد مستمر على الصدور. اللهم بطل كل سحر قوي مكثف على الصدور. اللهم بطل كل سحر قوي مكثف على الصدور. اللهم بطل سحر تعطيل الشهيق والزفير على الصدور. اللهم بطل سحر تعطيل الشهيق والزفير على الصدور. اللهم بطل سحر الطعن على الصدور. اللهم بطل سحر الطعن على الصدور. اللهم حل عقد سحر الصدور. اللهم حل عقد سحر الصدور. اللهم حل عقد سحر الصدور. اللهم حل كبيرة عقد سحر الصدور. اللهم حل كبيرة عقد سحر الصدور. اللهم حل عقدة سحر الصدور التي تفرعت منها العقد. اللهم حل عقدة سحر الصدور التي تفرعت منها العقد. اللهم بطل سحر التمائم المعلقة على الصدور. اللهم بطل سحر التمائم المعلق على الصدور. اللهم بطل كل سحر نقشوه على الصدور. اللهم بطل كل سحر نقشوه على الصدور. اللهم بطل سحر الرموز القوية الشيطانية على الصدور. اللهم بطل سحر الرموز القوية الشيطانية على الصدور. اللهم بطل سحر الرموز القوية الشيطانية على الصدور. اللهم بطل سحر التهاب الصدور. اللهم بطل سحر التهاب الصدور. اللهم بطل سحر زراق الصدور. اللهم بطل سحر زراق الصدور. اللهم بطل كل سحر مرشوش على الصدور. اللهم بطل كل سحر مرشوش على الصدور. اللهم احرق كل عفريت ساحر يرش السحر القوي على الصدور. اللهم احرق كل عفريت ساحر يرش السحر القوي على الصدور. اللهم بطل كل سحر يزعزع الصدور. اللهم بطل كل سحر يزعزع الصدور. اللهم بطل كل سحر يزعزع الصدور. اللهم بطل كل سحر لمرض مزمن على الصدور. اللهم بطل كل سحر لمرض مزمن على الصدور. اللهم افتح في سحر الصدور فتحا مبينا. اللهم افتح في سحر الصدور فتحا مبينا. اللهم انزع كل غل وكل حسد من الصدور. اللهم انزع كل غل وكل حسد من الصدور. اللهم اخرج كل عين قديمة مستقرة على الصدور. اللهم اخرج كل عين قديمة مستقرة على الصدور. اللهم اخرج كل عين متمردة عاشقة على الصدور. اللهم اخرج كل عين متمردة عاشقة على الصدور. اللهم اخرج كل عين حاسدة من الصدور. اللهم اخرج كل عين حاسدة من الصدور. اللهم اخرج عيون الاقارب من الصدور. اللهم اخرج عيون الاقارب من الصدور. اللهم اخرج كل عين ساحرة من الصدور. اللهم اخرج كل عين ساحرة من الصدور. اللهم أخرج كل عين ساحرة متوارثة من الصدور، اللهم أخرج كل عين ساحرة متوارثة من الصدور، اللهم أخرج كل عين مغربة من الصدور، اللهم أخرج كل عين مغربة من الصدور، اللهم أخرج كل عين ممرضة للصدور، اللهم أخرج كل عين ممرضة للصدور، اللهم أخرج كل عين متغولة متعفرتة من الصدور، اللهم أخرج كل عين متغولة متعفرتة من الصدور، اللهم أخرج كل عين معلقة بالصدور، اللهم أخرج كل عين معلقة بالصدور، اللهم أخرج كل عين خفية في الصدور، اللهم أخرج كل عين خفية في الصدور، اللهم أخرج كل عين خفية في الصدور، اللهم انزع كل حسد قوي من الصدور، اللهم انزع كل حسد قوي من الصدور، اللهم أخرج عقدة العين القوية التي تفرعت من العقد من الصدور، اللهم أخرج عقدة العين القوية التي تفرعت منها العقد من الصدور، اللهم أخرج كل عين ساكنة بالصدور، اللهم أخرج كل عين ساكنة بالصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر ضيق الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر ضيق الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يسود الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يسود الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يغرس الإبر الشائكة على الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يغرس الإبر الشائكة على الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يقطع النفس في الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يقطع النفس في الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يمرض الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يمرض الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر سرطان الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر سرطان الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يربط الربط الشديد على الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يربط العقد القوية على الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يطعن في الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يطعن في الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يعلق التمائم على الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يعلق التمائم على الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يرسم الرموز الشيطانية القوية على الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يرسم الرموز الشيطانية القوية على الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر يزعزع الصدور، اللهم احرق كل عفريت عائن على الصدور، اللهم احرق كل عفريت عائن على الصدور، اللهم احرق كل عفريت عائن قديم على الصدور، اللهم احرق كل عفريت عائن قديم على الصدور، اللهم احرق كل عفريت حاسد قديم على الصدور، اللهم احرق كل عفريت حاسد قديم على الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق على الصدور، اللهم احرق كل عفريت عائن عاشق على الصدور، اللهم احرق كل عفريت حاسد عاشق على الصدور، اللهم احرق كل عفريت ساحر عليم بسحر الصدور. اللهم احرق كل عفريت ساحر عليم بسحر الصدور. اللهم احرق كل عفريت ساحر عليم بسحر الصدور. اللهم احرق كل عفريت ساحر ساكن على الصدور. اللهم احرق كل عفريت عائن ساكن في الصدور. اللهم احرق كل عفريت ساحر خفي في الصدور. اللهم احرق كل عفريت ساحر عقد وربط ونفث على الصدور. اللهم احرق كل عفريت ساحر عقد وربط ونفث على الصدور. اللهم احرق كل عفريت ساحر متوارث في الصدور. اللهم احرق كل عفريت ساحر متوارث في الصدور. اللهم احرق كل عفريت ساحر متوارث في الصدور.